أيها السادة، مرة ثانية نحييكم من هذا المكان، من مسرح حديقة الأزبكية. نحييكم من عند أم كلثوم، حيث ننقل لكم هذا الحفل الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. غنت أم كلثوم في الوصلة السابقة أغنية هجرتك من كلمات أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. وفي فترة الاستراحة حاول الكثيرون هنا أن يلتقوا بأم كلثوم، التفوا حولها، بعضهم يسأل عن الأغنية التالية والبعض الآخر لا يكتفي بالسؤال، إنما يلح في طلب أغنية معينة لها في نفسه ذكريات وذكريات. ولو أرادت أم كلثوم أن تلبي كل هذه الرغبات لظلت تغني وتغني وتغني. كان الجميع يتكلمون عن الأغنية التالية، أما هي، أما أم كلثوم فكانت تتكلم عن شيء آخر، شيء بعيد عنا رغم أنه يعيش في قلوبنا. كانت تتكلم عن إخواننا في المغرب وعما ألم بهم، وأبدت رغبة حارة في إحياء حفلة غنائية تشاركهم فيها في محنتهم. وهكذا الفن دائما سيداتي وسادتي يتجاوب معنا في حياتنا وما فيها من أحداث. إنه الفن الذي اجتمعنا من أجله الليلة هنا في هذا المكان وحول أجهزة الراديو في كل مكان. أيها السادة، بدأ الجميع يأخذون أماكنهم وبدأت القاعة تمتلئ رويدا رويدا بالحاضرين. الكل يتطلع نحو الستار في لهفة للقاء أم كلثوم. ستغني في هذه الوصلة أغنية عودت عيني على رؤياك من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. أيها السادة، إن لكل منا أغنية حبيبة إلى قلبه، وكل منا يتمنى أن يستمع من أم كلثوم إلى أغنية معينة، ولكن الأغاني كلها تتساوى عندما تغني أم كلثوم، فيكفي أنها هي التي تغني وهي التي تجده. ها نحن الآن نستمع إلى هذه الدقات، وانفرجت ستار عن أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية، أغنية عودت عيني على رؤياك من كلمات أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. Thank you. على رؤيا نظرتك ليا اشوفها عينيا في نظرتك ليا اشوفها عينيا في نظرتك ليا يوم من غير رؤياك ما يوم. نظرتك ليا اشوف انا عينيا، نظرتك ليا والقى نعيم قلبي يوم ما التقيك جنبي، والقى نعيم نعيم قلبي يوم ما التقيك جنبي، ونمر يوم من غير رؤياك، نمر يوم من غير رؤياك، نمر يوم من غير رؤياك، نمر يوم من غير رؤياك، ما ينحسبش ما ينحسبش من عمر. Thank you. مني وبعدك عنك يقربك مني وبعدك عنك يقربك مني وبعدك عنك واحتار في عمري معك ومعك واحتار. وفكري معاك معاك بطل نجومك واصبح على ذكراك بطل نجومك واصبح على ذكراك واسرح وفكري معاك. Oh.

ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحباب. ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحباب. ويفيض عليا نور حبك ويفيض عليا نور حبك ويفيض عليا نور حبك. أقول أقول أقول أقول مفيش في الحب هلاقي كل الناس أحباب. حبيب مغرور. Thank you. حامل محمود. الحب كله نعيم، لا في عزون بيلوم. الحب كله نعيم نعيم، لا في عزون بيلوم ولا في حامل محمود. أيها السادة، إن قلت إن غناءها كان جميلا لكان قولي فيه العجز وفيه التقصير، وإن قلت إنه كان فنا وسحرا وتجديدا لما وفيت أم كلثوم حقها. وليتني أستطيع أن أصفها لكم وهي تغني، أقصد وهي تعيش أغنيتها، إنها تحيا مع كل كلمة تجدو بها وتنفعل مع كل معنى تترنم به. أيها السادة، إلى لقاء قريب نستمتع فيه سويا ومرة أخيرة بأم كلثوم في وصلتها الثالثة.